فإنه يعتبر شرطا فاسدا. نعم. كسلف وقرض. كسلف وقرض، كأن يقول بعتك على أن تسلفني، أو يقول له بعتك على أن تقرضني، اشتريت منك على أن تقرضني. عنده سيارة عرضها للبيع، قال له هذه السيارة قيمتها 100,000، قال ليست عندي 100,000، بيني المال وأشتري منك السيارة. قال إذن أبيعك هذه 110 أعطيك إياها وتشتريها. فحينئذ كأنه ذريعة إلى الربا، وأصبحت حقيقة السلعة تكون 100 فيزيد عليه 10، ولا يمكن أن يبيعه وهو يقرضه إلا من أجل أن ينتفع. ثم أيضا لو خلا وكانت قيمة السيارة هي هي، فإنه قد استفاد، دينه من أجل أن يستفيد شراء السيارة. توضيح ذلك أنك إذا عرضت البيع أو عرضت السيارة للبيع، فمن مصلحتك أن تبيع، ولا شك أنك إذا بعت تقدر ربحا معينا في بيعه. فإذا جئت تبيع وتعرض سيارتك للبيع، ربما تعرضها مثلا هي قيمتها 100,000، فأنت إذا بعتها 100,000 تقدر 5,000 ربحا لك من البيع. فإذا جاءك وقلته 100,000 على أن ب100,000، قال له ديني وأشتري منك، أو أشتري منك بشرط أن تدينني قيمتها، فحينئذ الخمسة الزائدة سارت كأنه دفع له 95 لقاء الخمس الربح الناتج من البيع، وهذا عين الربا. ولذلك يسمونه ذرائع الربوية، ليس ببيع ربوي محض، ولكنه تضمن شرطا مفضيا إلى الربا. والفساد في عقود البيوع إما بسبب تحريم عين المبيع أو الغرر أو الربا، أو شرط يؤول إلى الغرر أو الربا، فهذا شرط يؤول إلى الربا. نعم. وبيع، كأن يشترط عليه بيعا، يقول له أبيعك بيتي على أن تبيعني سيارتك، أبيعك بيتي 10,000 على أن تبيعني سيارتك 5,000، فإنه ربما بنى غبن هذه الصفقة على ربحه في تلك الصفقة، وإذا فسدت إحدى الصفقتين دخل الفساد إلى الصفقة الثانية. وحمل بعض العلماء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول له بعتك داري 100,000 على أن تبيعني أرضك 10,000، قالوا فإن هذا من بيعتين في بيعة، فهي بيعة واحدة ولكنها تتضمن عقدين، وإذا تضمن العقد الواحد عقدين فإنه يوجب التداخل ويوجب الغرر ويوجب الشحناء، فإذا حصل النقص في أحد البيعتين تضرر في البيعة الثانية. وعلى هذا قالوا لا يجوز، ومن هنا قالوا إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة محمول على هذا الوجه، أن يقول له بعتك داري على أن تبيعني سيارتك أو تبيعني أرضك. لكن لو قال له أبيعك داري بسيارتك جاز، لأنها بيعة واحدة، فجعل السيارة قيمة للدار أو البيت، وهكذا جعل البيت قيمة للسيارة، فكلاهما عوض عن الآخر وليس من العقدين في عقد. فالشاهد أن المحظور أن يدخل عقدين في عقد، ومن هنا بطل البيع، بطلت الإجارة المنتهية بالتمليك. إذا قال له خذ السيارة سنة تستأجرها سنة ثم تملكها بعد السنة، خذ الأرض وأخذ الفلة واستأجرها سنة وتملكها بعد السنة، فمعنى ذلك أنه قد جمع بين العقدين في العقد الواحد، ثم هو يبيع شيئا لا يدرى كيف حاله بعد حلول الأجل، لأن الأجل البيع مؤجل إلى ما بعد السنة، وبعد السنة لا ندري حقيقة السيارة، هل تسلم أو تخرب فتتغير أو يأتيها حادث يذهب بها وبعينه، فهذا كله مما يوجب الغرر. فلو أن السيارة تلفت أثناء السنة ماذا يجري؟ هل نعتبره مستأجرا أو نعتبره بائعا؟ إن قلت اعتبره مستأجرا بناء على أن وقت إجارة، عارضك أنه استأجر من أجل أن يملك ومن أجل أن تكون له الرقبة، فحينئذ مستأجر من وجه، مالك من وجه، هذا شيء من التداخل. ولذلك كأن الشريعة تريد عقود البيوع عقود بيوع، وتريد عقود الإجارة عقود إجارة، ما تريد التداخل ولا تريد أن يحدث شيء من الغرر، ومن هنا حرم بيع المجهول، لأنه يوجب الغرر في الثمن أو المثمن أو كليهما، يوجب الغرر في كليهما. فأيا ما كان لا يجوز تداخل العقدين في عقد واحد، ولا يقول له بعتك هذه السيارة 100,000 على أن تؤجرني أرضك 1,000,000. نفس الشيء بيع وإجارة،

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، إنما الولاء لمن أعتق. قضاء الله أحق يعني هو الذي ينفذ وهو الذي لا يبدل ولا يغير وهو الثابت الذي لا يبدل ولا يغير، وشرط الله أوثق لأنه مبني على العدل والإنصاف، وإنما الولاء لمن أعتق. فجاءت من النبي صلى الله عليه وسلم هذه 3 جمل تقرر بها العقد وهو عقد البيع، وألغى بها شرط الولاء. فاستنبط بعض العلماء أن من اشترط شرطا فاسدا أنه يبطل الشرط الفاسد ويصحح العقد، وقالوا على هذا إذا اشترط عليه قال له أبيعك هذه الدار 100,000 لكن ما تبيعها لأحد، نصحح البيع ونلغي الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح بيع عائشة وألغى شرطها. نعم. أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو متى نفق يعني في السوق، وهذا ما يسمى في عرفنا ببيع التصريف. والنوع الأول الذي هو يشترط أن لا خسارة موجود إلى الآن، مثلا بعض الثلاجات تباع والبرادات مثلا تباع ويقول لك خذها ونضمن لك أن لا ينزل، أن لا تخسر فيها، نضمن لك أن لا تخسر، أو نعطيك هذه الثلاجة بشرط أن تؤجرها علينا، مثل ما يقع في بعض البرادات يقول تؤجرها وتكون مثلا التي تباع فيها المشروبات بالنقد، يعني نفس الثلاجة تتعامل معك بالنقد. هذا النوع قد تأتي الشركة وتقول نبيعك هذه الثلاجة 500,000 لكن تؤجرها علينا 5 سنوات، هذا طبعا شرط. في بعض الأحيان نقول تأجرها علينا 5 سنوات ونضمن لك أنك ما تخسر، وبعد 5 سنوات إن شئت رددنا لك نفس القيمة، وإن شئت أخذت الثلاجة. هذه كلها شروط فاسدة، وكلها كما ذكرنا إن قال له بشرط أن تؤجرها علينا فقد بطل البيع من أساسه، لأنه جمع بين عقدين في عقد واحد وصفقتين في صفقة واحدة، فكان كبيعتين في بيعة. وأما إذا قال له نبيعك على أن لا تخسر، فمثل ما ذكرنا تكون صورة حاضرة ومثال حاضر على ما جمع بيعا بشرط عدم الخسارة. انتقل إلى نوع ثاني من الشروط الفاسدة وهو ما يسمى ببيع التصريف، يأتي ويشتري منه البضاعة ويقول له ما نفق منها أعطيت قيمته وما لم ينفق أرده عليك. يقع هذا في المواد الغذائية، يقع في السيارات، يقع في الثلاجات، يقع في الأقمشة، يقول له خذ ما شئت وكل شيء تأخذه بحسابي وأنا بعتك هذه الكمية كلها، ولكن إذا ما مشى شيء منها ترده علي. وهذا لا يجوز، لأن الأصل يقتضي أنه يشتري منك، الربح كان له ربح وإن خسر تحمل خسارة، لأن فيه ظلم على البائع، والشرع لا يأذن بالظلم ولو رضي به صاحبه، لأنه نوع من السفه، والسفيه محجور عليه بتصرفه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى للمسلم أن يدخل الضرر على نفسه باسم عقد شرعي، هذا ليس من العقود الشرعية. وعلى هذا المدحل أفضل شيء في هذا أن يقول، تقول الشركة في المواد الغذائية أو غيرها كمخرج، تقول له خذ هذه السلع وعرضها للبيع، وكل مثلا مادة غذائية تبيعها لك فيها ريال، لك فيها نصف ريال، وتكون إجارة على هذا، يصبح العقد عقد إجارة، ما نفذ منها مشى، وأخذت الشركة الأصلية أصل المبلغ الذي تريده وأعطت التاجر قدر الربح المتفق عليه، قدر الإجارة المتفق عليه، هذا مخرج شرعي وليس فيه إشكال، وهو مثل بيع التصريف، إلا أنهم في بيع التصريف يعقدونه بيعا والشرع لا يأذن به، فليخرجوا إليه إجارة ويخرجوا من إشكال، يقول له خذ مثلا 50 سيارة هذه واعرضها في المعرض، فما مشى منها فالحمد لله، ولك في كل سيارة 500 ريال، أو النوع الفلاني من السيارات إن بعته السيارة الواحدة لك فيها ربح 500، لك فيها قيمة أجرة لما تقومه من العرض 500 ريال، وأما الثمن الأساسي فتأتي به إلى صاحب المؤسسة أو صاحب الشركة، هذا لا إشكال فيه، هذا عقد إجارة إذا استوفى شروط الإجارة في تحديد الأجل أو تحديد طريقة البيع. أما لو قال له خذ هذه الكتب وبيعها على التصريف، أبيعك الكتاب 20، ويأخذ صاحب المكتب الكتاب ويبيعه 30 ثم يعطيه 20 فيأخذ الربح، مع أن الذي ضمن الخسارة هو البائع الأول، فيكون صاحب المكتب ظالما لمالك السلعة الأساسي من هذا الوجه، أخذ ربح ما لم يضمن. وعلى هذا

هل يجوز أن يشترط البائع على المشتري عدم رد المال إليه إن أصابت الثمار جائحة؟ أثابكم الله. اصبر قليلا تأتيك الجلائب، ما عجلك على السلف، السلف سيأتينا إن شاء الله سنتكلم عليه. لكن بالنسبة للشرط الذي يشترط أن لا تكون هناك جائحة، الجوائح موضوعة، وحكم الجوائح لا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجائحة، وبناء على ذلك إن أصابت الجائحة المال فللعلماء وجهان، بعضهم يرى أنه يلزمه إحضار عين كالعين المعقود عليها، ولو اتفق معه على 100 صاع وأصاب إعصار هذه الأرض التي زرعها يدبر له 100 صاع من غيره، ويكون هذا من باب الانتقال إلى المعاوضة لوجود العذر الحسي، لأن الأعذار الحسية تمنع من نفاذ العقود، وحينئذ لا يلزم صاحب الأرض، لأن الأرض لم أخرج شيئا وهلك، فليس بوسعه أن يخرجها مرة ثانية في نفس الوقت المتفق عليه، لأنه قال إلى أجل معلوم، فعقد السلم إلى أجل معلوم، وحينئذ يلزمه إذا فات منه أن يحدث أو أن يأتيه بمثل المتفق عليه من غيره. مثل الإجارة، إذا تعطلت السيارة قال أجرتك أن توصلني إلى مكة وتعطلت السيارة، يلزمه أن يستأجر سيارة مثلها في نفس الصفات، كانت هذه مكيفة هذه مكيفة، هذه تحمل الأغراض هذه تحمل الأغراض، يستأجرها له من الموضع الذي فسدت فيه سيارة من أجل أن توصله إلى المكان المتفق عليه. وهكذا لو استأجره فأصابه عذر أقام غيره مقامه، وهذا أصل ذكره العلماء، وسيأتي أكثر في باب الإجارة والبيع في حكم الإجارة كما لا يخفى الله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا اشترط الولي على الزوج أن لا يتزوج على ابنته زوجة ثانية فهل هذا الشرط معتبر؟ أثابكم الله. في هذا لا سابقة ولا لاحقة، تشترطه المرأة ويشترطه وليها، ولا بأس أن يشترطوا، لكن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. هذه المسألة اختلف فيها السلف رحمهم الله، بعض العلماء يرى أنه لو اشترطت اللا سابقة ولا لاحقة يعني ما تكون لها، لأن بعض الأحيان يخبئ الزوج ويتزوج على زوجة قديمة فتشترط لا سابقة ولا لاحقة، فهذا الشرط للعلماء فيه وجهان، بعض العلماء يقول الشرط ماض، فإذا وجد عنده امرأة سابقة فإنه من حقها أن تفسخ النكاح ويكون المهر لها ويمضي العقد على الوجه الذي تم بينهما، وليس من حقها أن يبقيها، تكون طلقة بائنة بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد. وقال بعض العلماء إن اشترطت لا سابقة ولا لاحقة فإن الشرط باطل والعقد صحيح، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، ونسأل الله أن يعني أن يتمم بخير إن كان هذا لا يرضي النساء، لكن هذا حكم الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل أخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والذي في كتاب الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، فالله يندب ويحبب ويرغب، لأن هذا من الرفق بالنساء، فالمرأة تكون عانس وتكون مطلقة وتكون ميت عنها زوجها فتضم إلى بيت من البيوت الذي يسر عرضها ويقوم على شأنها ويرفق بها، فإذا جاءت هذه تقول لا سابقة ولا لاحقة آذت المسلمين وأضرت به، ثم أيضا أضرت به هو، وقد يقع في الحرام، وهذا موجود في بعض البيئات التي يرون نفاذ هذا الشرط، تقع مصائب عظيمة، الرجل يتزوج المرأة وتشترط عليه لا سابقة ولا لاحقة ثم تنجب له 10 أبناء ويبقى قد يذهب جمالها فيخاف على نفسه الحرام، وقد يصيبها شيء مثلا من العاهات والآفات فيخاف على نفسه الحرام، لا يستطيع أن يطلقها ولا يستطيع أن يتزوج عليها، لأنه إذا تزوج عليها طلق طلقة بائنة فذهب عليها أولاده، وإذا بقي ربما يقع في الحرام، فهذا الشرط لا شك أنه يضر بالزوج ويضر بالمرأة ويضر بالنساء، فمن باب الرفق بالجميع أنه لا يعتبر هذا الشرط ولا يعتد به، وهذا هو الذي تميل إليه الناس، وإن كان هناك من خالف لكن الصحيح أن هذا الشرط يخالف شرع الله. وأما من قال إن هذا الشرط مشروع لقوله عليه السلام إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروض، نقول نعم، بشرط أن يكون موافقا لشرع الله لا معارضا لشرع الله، مثلا تشترط عليه أن يكون لها بيت داخل المدينة، نعم هذا شرط استحل به الفرج فلا بد أن يفي لها، تشترط عليه نوع من الجهاز معين الذي يسمى بالشورى